في الرضا والغضب. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له ما سمع من المشركين، فقال له صلى الله عليه وسلم اكتب هو الذي نفس محمد بيده، ما يخرج منه إلا حق. وأشار عليه الصلاة والسلام إلى فمه الشريف، اكتب فوالذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلا حق. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى